به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعت قريش حول المدينة في غزوة الأحزاب من أجل أن يقضوا على الإسلام وعلى دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما رأى اليهود، يهود بني قريظة، هذا الاجتماع، جاء في قلوبهم أن هذه هي الضربة القاضية على الإسلام وعلى المسلمين، فنقضوا الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتحدوا مع قريش. فحينما نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وشتت شمل الأحزاب، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وإذ بجبريل ينزل عليه من فوق سبع سماوات يأمره بالتوجه إلى بني قريظة. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة رضوان الله عليهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فحاصروهم، وبعد أيام أمكنهم الله عز وجل منهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبو لبابة إليهم من أجل أن ينزلوا على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما رأى اليهود أبو لبابة أخرجوا أطفالهم ونساءهم في شيء من المسكنة والاستضعاف من أجل أن يرق قلب أبو لبابة لهؤلاء الأطفال والنساء، فقالوا له: يا أبا لبابة، ما حكم الله فينا؟ فقال أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، بل لم يقل كلمة واحدة، وإنما أشار وقال: أي القتل. فما نزلت يده رضي الله عنه وأرضاه حتى علم أنه خان الله والرسول، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قصة آية. توجه رضي الله عنه وأرضاه إلى مسجد رسول الله وربط نفسه في سارية يستغفر الله ويبكي بين يدي الله ندما على ما فعل. وبعد ست ليال أنزل الله سبحانه وتعالى توبته من فوق سبع سماوات. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. قصة آية. نزلت توبته من السماء لأنه صدق مع الله. ومن علامات صدق التوبة ارتياد المساجد وإسبال الدمعة. اللهم اجعلنا من الصادقين. قصة آية.